إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جارنا الله جميعا من النار، ونسأل الله تعالى أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، هذه الخطبة إن شاء الله تعالى تذكر بما يحدث للناس خلال أعوامهم وسنواتهم وأعمارهم، لكي يتذكروا ويتعظوا ويتوبوا ويرجعوا إلى ربهم الذي يستقبل توبتهم بالليل والنهار حتى تبلغ الروح الحلقوم. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، أحمد الله تعالى إليكم معاشر المؤمنين على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، نعمة وثق الله بها عرى الإيمان بين المسلمين، وشد بنيانهم حتى صاروا إخوة كإخوة الرحم. الحمد لله الدائم بره، النافذ أمره، الشديد بطشه، الواجب حمده وشكره، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره. تبارك اسمه وجل ذكره، تسبحه سماؤه وأرضه وبره وبحره وجنه وإنسه. وأشهد أنه الله لا إله إلا هو، الملك ملكه، والحكم حكمه، والأمر أمره، والذين من دونه ما يملكون من قطمير، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وجعل في السماء بروجا وسراجا وقمرا منيرا، ليعلم الناس عدد السنين والحساب، ويستعدوا ليوم العرض والحساب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حبيب الحق وسيد الخلق ومسك الختام. اللهم صل على محمد صلاة وسلاما دائمين دوام الليل والنهار، صلاة وسلاما تبوئنا بهما الدرجات العلى في الجنان، وتجيرنا بهما من النيران. وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وأتباعه الأخيار، ممن أحبه ووالاه واتبع شرعه وصانه وجاهد أعداءه وكل من تنكر له وخانه، أما بعد، عباد الله، تمر الشهور بعد الشهور والأعوام بعد الأعوام، يقبل عام ويدبر عام، والناس في غفلة سادرون، وفي ظلام الماديات يعمهون، ولرغبات بطونهم وفروجهم يجدون ويجتهدون، وعلى حطام الدنيا يتنافسون ويتشاجرون ويتنافسون ويتعاكسون، سميها ما شئت، يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون، وهم عن الآخرة غافلون. ابن آدم، يا قوة بين ضعفين، يعضك الدهر عضا، وتعصرك أيامه عصرا، فيجف وجهك وقد كان طريا وغضا، ويقوض الزمان أو يقرض الزمان عمرك قرضا، وأنت على أمواجه مستسلما، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، غير أن أمواجه غير أن أملك يمتد طولا وأجلك يأتيك عرضا، لا بقليل تقنع ولا بكثير ترضى، ولو أنك جمعت المال كله وقبضت ناصيته لم يكن لك من الدنيا إلا ملء بطنك وستر ظهرك، وأفقر الناس ينال ذلك ويحظى. الناس مشتركون في هذين، غنيهم وفقيرهم، يأكلون، يشربون، ينامون، يلبسون. ها أنت اليوم قد ودعت عاما هجريا وعاما ميلاديا، ودعتهما بما فيهما من نفع وآثام، وقد جفت الصحف ورفعت الأقلام، وشهد الله والملائكة الكرام على ما أسلفت وقدمت، فهنيئا لمن أحسن واستقام، وويل لمن أساء واقترف الإجرام. وهل يستوي المسلمون والمجرمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهلما نتساءل عن العام الفارط كيف قضيناه، وعما سلف من العمر كيف أمضيناه، ولنتذكر ما قدمناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه، ومن تاب تاب الله عليه، ومن استغنى استغنى الله عنه، ويحشره يوم القيامة أعمى، يومئذ يقول رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، وكفى بالموت واعظا. عباد الله، قد أعذر من أنذر، وإن من فضل الله على عباده تخويفهم بالآيات التي تهتز لها المشاعر والأبدان ويستيقظ بها الوجدان. وهذه الآيات كلها يراها الناس خلال عامهم واحد، كالرعد والبرق والصواعق والفيضانات والخسوف والكسوف والزلزال الذي يهز الحجر والمدر ويقوض شوامخ البنيان، وما يتفجر في الأرض من بركان ويسيل من أودية الحمم والنيران، والحرائق التي لا تبقي ولا تذر، وما يصيب الناس من بلاء جوع وخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بسبب جفاف أو شدة برد أو كفر أو عصيان، وما يحدث بعد ذلك من غلاء للأسعار وارتفاع فوق طاقة المسكين المحتاج، كل ذلك وأمثاله مما لا يحصيه إنس ولا جان يرسله الله ليخوف به عباده لعلهم يكفون عن الفساد والطغيان. غير أن أهل الضلال وأعوان الشيطان يضلون العالمين، يضلونهم بماذا؟ بالتفسير المقلوب لما يحدث في الكون من آيات، تفسير مقلوب، تفسير مادي سموه تفسير علمي، وما هو من العلم بقريب، بل هو أقرب إلى الجهل وإلى الكفر بالله تعالى. يضلون الناس بقولهم ما هذه الكوارث التي تحدث إلا بأسباب طبيعية، فلا تخافوا يا إخوان، الطبيعة تتفاعل، قالوا هذه انفعالات طبيعية، كل ما يحدث انفعالات طبيعية. أو يردون ذلك إلى تلوث الجو وتلوث البحار، الانحباس الحراري، وقد كذبهم الله سبحانه وتعالى هذا العام، هذا الموجة البرد عمره ما شاف، يعني قل يعني قبل قرن من الزمن ما شافش الموجة البرد اللي جازت في هذا العام، وهي بقى فين الانحباس الحراري؟ أين اختراق طبقة الأوزون؟ هؤلاء القوم غرهم ما عندهم من علم حتى صدق عليهم قول الله تعالى وظنوا أنهم قادرين عليها، يعني هم قادرين على هذا الكون، قادرين على الطبيعة، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يقول سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآيات كلها الله تعالى كيخوف بها العباد ديالو لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، ولكن شكون اللي كيتذكر؟ إنما يتذكر أولو الألباب. والألباب معناها القلوب، لأنها جمع لب، واللب هو قلب الشيء وجوهره وصميمه ووسطه، ولكل شيء لب، ولب الإنسان قلبه. والله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والناس مشتركون في القلوب، فكاين شي واحد اللي ما عندوش القلب، ولكن شتان بين قلب وقلب، فرق كبير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، كاين شي واحد ما عندوش القلب، ولكن الله قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل الناس عندها القلوب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الناس اللي ما كيتذكروش وما كيعتبروش بالعبر. وهذه الآيات اللي كيسلطها الله على الكون وعلى الإنسان أنهم أضل من البهائم. قال تعالى فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون. والفقه معناه الفهم، الفهم عن الله، أن تعرف مراد الله، أن تعرف لماذا حدث هذا تحليلا إيمانيا لا تحليلا طبيعيا كما فعل هؤلاء المبطلون. تحليل إيماني، هذا هو الفقه. لكن القوم لا يفقهون ولا يفهمون، لا يفهمون أن ما يحدث في كون الله هو من علم الله وإرادته وتدبيره وتسييره، وهو تابع لرضاه أو لغضبه. فلا صدفة ولا عبث ولا غضب طبيعة ولا غضب بر ولا بحر، ما كاين هاد الشيء هذا حتى حاجة. الطبيعة مخلوق، وربما اللي سموها طبيعة في الأول قصدوا بها مطبوعة، أي أنها عليها الطابع الرباني، الله تعالى خلقها فهي تشهد له بالوحدانية، لأن الكون كله يشهد بوحدانية الله تعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وجاءوا الآخرين من الناس فردوا كل شيء إلى الطبيعة، وهي لا تملك شيئا في ملك الله سبحانه وتعالى، بل هي من ملك الله، هي من ملك الله، هي من خلق الله، هي منفعلة بأمر الله سلبا أو إيجابا، خيرا أو شرا، منفعلة لا تنفعل لأحد سوى الله عز وجل. وما هذا الاتجاه إلا اتجاه شيطاني. فاللهم رد بنا إلى الحق ردا جميلا، وألهمنا التوبة والإنابة والرجوع إليك قبل أن يبغتنا الموت. اللهم حسن أخلاقنا ووسع رزقنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأعذنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعذنا من معضلات الأمراض ومن الكوارث التي لا تبقي ولا تذر. نعوذ بوجهك الكريم من كل شر في الدنيا أو الآخرة، ونسألك بوجهك الكريم الدرجات العلى في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إذا كان لا غضب طبيعة ولا هذا التفسير المقلوب الباطل، فما هي إذن أسباب هذه الكوارث والمصائب التي تحدث للناس أفرادا وجماعات دولا وأمما في جميع القارات؟ الجواب هي ذنوب العباد، ذنوب العباد وظلمهم وطغيانهم هو الذي يغضب ربهم عليهم، فيرسل عليهم الصواعق تتبرهم تتبيرا. قال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالعدل، أمرناهم بفعل الخير، أمرناهم بالإحسان، أمرناهم بالطاعة، لكن فسقوا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ولما كثر الفسق والطغيان والفساد وترك الواجبات والفرائض التي أوجبها الله على عباده وهجر كتابه وسنة نبيه وهجر شرعه واستبداله بغيره، حق عليهم العذاب فوقع التدمير ووقع الهلاك بسبب ذنوب العباد. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله، أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. الله تعالى يغار، وغيرته أن تؤتى محارمه، هذه الغيرة ديال الله سبحانه وتعالى. كيف ما أنت تغار على عرضك وتدافع عن عرضك ولا ترضى أن يحوم أحد حول عرضك، حول بنتك، أختك، زوجتك، لا ترضى، فالله تعالى أغير وأشد غيرة أن تؤتى محارمه، أن يزني عبده أو تزني أمته. أن يشرب الخمر في الأرض ويلعب الميسر والقمار ويحمى حماية مشددة. أصحاب الميسر يلعبون والحماية مضروبة عليهم، الشر يحمى ويصان، والخير يوصف أهله بالأشرار والإرهاب، فماذا ينتظر الناس لما عكسوا الآيات؟ فاتقوا الله عباد الله، ما تركت أمة أوامر الدين في قرية من القرى وبلدة من البلدان وخالف أهلها ما حكم الله به وقضاه إلا وحق عليها القول ورشحت نفسها لغضب الله، فلا تأمنوا مكر الله، لا تأمنوا مكر الله. عودة معاشر المؤمنين، عودة فردية، عودة جماعية، عودة ورجوعا إلى الله، فالمجال مفتوح والباب مفتوح والتوبة مقبولة ما دمت تتمتع بالعافية، ولا تنظر ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت إني تبت الآن، فالله تعالى لا يقبلها. وقد قال لفرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، تندب. أيها الناس اعلموا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما كشف إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وادعوا الله تعالى متضرعين قائلين اللهم إن هذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة وأنت أرحم الراحمين فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعقابك وعافنا قبل ذلك. رب لا تعذبنا فإنك علينا قادر وارحمنا فإنك بنا رحيم والطف بنا فيما جرت به المقادير. رب ارفع عنا المقت والغضب ولا تواخذنا بجهلنا وأخطائنا ونسياننا وإسرافنا في أمرنا وبما فعل السفهاء منا. آمين آمين. معاشر المؤمنين، رجل يسألكم الدعاء لامرأة يصيبها الصرع والمس، وهذا مرض أصيب به كثير من الناس لا سيما في عصرنا هذا عصر الفتن، عصر الإنسان صار فيه لا يدري ماذا يصنع ماذا سيفعل، مفتون حائر. ثم أذكر بنقطة وهي أن الصرع صرعان، فيه نوعان، صرع بسبب الجن، مس جني كما وصى الله تعالى شبه بقال كالذي يتخبطه الشيطان من المس، إذن عليه دليل في القرآن الكريم، كاين تخبط الشيطان من المس، وكاين صرع مش جني، صرع بسبب خلل في الجسم، انسداد عروق أو شرايين في الدماغ أو غير ذلك يحدث فيقع الصرع. وهذا كان يحدث لامرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت تشكو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت يا رسول الله أصبر فادعوا الله لي ألا أتكشف. إذن هذاك لو كان صرع جني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجن فيخرج، قل له اخرجي عدو الله من هذه المرأة اللي ظلمتها وغزوت جسدها، فيخرج مرغما لا يستطيع أن يتردد لحظة واحدة، لأن الذي يأمره هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول علم بأن هذا ليس مسا جنيا، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. إذن صاحبة الصرع هذا يصبر وعنده واحد الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، شهد له الرسول بالجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. وهذه المرأة كانت ذكية، كانت كيسة لبيبة، قالت يا رسول الله أصبر لكن غير بغيت لما يجيني هذا الشيء هذا لا أتكشف، يعني ما نتعراشي، خافت على عرضها على شرفها. انظر كيف هذه خافت على عرضها ألا تتكشف، وانظر إلى الأخرى في عصرك هذا تتكشف بإرادتها بدون إكراه، ما كاينش واحد يكرهها لا إنس ولا جن، من عندها هي تتكشف وتظهر عورتها، ما قتل غير على نفسها ولا حياء، وصار جسدها رخيصا تعرضه على العادي والبادي وعلى النصراني واليهودي. فادعوا الله لي، فدعا لها، فصارت إذا جاءها هذا الصرع هذا المس تبقى هادئة فلا تتكشف. فاللهم هذه المرأة، اللهم يا ربنا أنزل عليها من عندك سكينة وهدوءا إذا أصيبت بهذا، وإن كان ذلك من جن أو شياطين اللهم فأخرج هذا الظالم المعتدي من جسدها، اللهم يا رب أخرجه رغما عن أنفه، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا رب فرج عن كل مصروع وعن كل مكروب وعن كل مريض وعن كل مهموم وعن كل مغموم، اللهم يا رب فرج عن كل من يشكو ويعاني بالليل أو بالنهار، فرج يا رب كربهم وأنزل عليهم سكينة وهدوءا ورحمة من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك واحد الأخ جاء وأخبرني بأن شابا يعق أمه ويرد عليها الكلام إذا تكلمت هي مرة يرد عليها مرارا وتكرارا، ويرد الصاع صاعين والكيل كيلين. سألته هل يتناول المخدرات؟ قال لا. إذن هذا إنسان فسدت أخلاقه، شاب لا يعرف حق الوالدين عليه. وأقول له تفكر أيها الشاب، لما كنت ضعيفا طفلا صغيرا، لما خلقت من أو أخرجتك أمك من بطنها لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، وكانت تلقمك ثديها وترضع منها، ثم لما نبتت أسنانك صارت تطعمك بالملعقة، وصارت تغسل لك ما يخرج من فضلات جسدك، وتعتني بك وتخاف عليك، وتسهر معك الليالي حتى شب جسدك وقوي وصلب عودك، والآن ترد لها إحسانها. هذا هو رد الإحسان، هذا هو ما أمر الله تعالى به من الإحسان إلى الوالدين والبر إليهما، على الأقل ما تأذيها شيء. إذا أنت يعني ما قدرت ترد الإحسان ديالها بالخير، على الأقل كف عنها أذاك، ما تأذيها شيء. وإذا يعني قالت لك شي حاجة فأغضبتك، انصرف، ما تواجههاش بالجدال والمراء والنقاش، كأنك ند لها حال أنداد حال أقران، لا، بل هي أمك، لها الفضل عليك، فضل الولادة بعد الله سبحانه وتعالى، الله له عليك فضل الخلق، وهي عليها عليك فضل الولادة. فلهذا الله تعالى قال أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اللهم رد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتب علينا حتى نتوب، وتب علينا حتى نتوب. اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا الله يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا واغفر لنا ما علمته وتعلمه من ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأصلح شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا، وإخواننا في اليمن، وإخواننا في فلسطين، وإخواننا في كل مكان. اللهم يا رب أوقف هذا النزيف من الدماء، اللهم يا رب كف هذه الدماء السائلة وهذه الأرواح التي تزهق يوميا. اللهم يا ربنا ألطف بهؤلاء الناس، وأغثهم يا ربنا بغيثك، اللهم أغثهم بغيثك يا أرحم الراحمين، وأغثنا أيضا نحن في بلداننا في بلادنا هذه بالمطر، بالغيث، بالرحمة التي ينتظرها الناس، ولا حتى لا يقنطون، لأنهم إذا قنطوا أساءوا إلى أنفسهم، وربما قالوا قولا لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا قبل أن نقنط، اللهم ارحمنا قبل أن نيأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.